ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الحجب. باب الحجب، والحجب في اللغة هو المنع، حجبه إلى منعه. وأما اصطلاحا فالحجب هو منع الوارث، منع الوارث من الإرث كله أو بعضه، منع الوارث من الإرث كله أو بعضه. وهذا أولى من قول بعضهم منع الوارث من الإرث من أوفر حظيه، يعني هذا لا يشمل إلا الحجب بالنقصان، كما سيأتي أن الحجب نوعان. إذن الحجب في الاصطلاح منع الوارث من الإرث كله أو بعضه، فمنعه من الإرث كله هذا حجب حرمان، ومنعه من الإرث بعضه هذا حجب نقصان. وباب الحجب من أهم أبواب الفرائض، من أهم أبواب الفرائض، وذلك لأن الحكم في الميراث يتوقف عليه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لا يحل لمن لا يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض، لا يحل لمن لا يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض. لماذا؟ قالوا: خوفا من أن يورث من لا يرث، وحينئذ يحرم الحق أهله. فأنت إذا ورثت شخصا لا يرث فمعنى ذلك أنك حرمت من يستحق وأعطيت من لا يستحق. ولهذا قال بعضهم نظما يقول: أقول ذا الباب، أقول ذا الباب عظيم الفائدة، يعني باب إيش؟ الحج. فجد فيه تحتوي مقاصده، من لم يفز فيه بسر غامض يحرم أن يفتي في الفرائض. أقول ذا الباب عظيم الفائدة، فجد فيه تحتوي مقاصده، من لم يفز فيه بسر غامض يحرم أن يفتي في الفرائض، يعني أنه لا يوفق بالصواب. ويجوز يحرم أيضا، يجوز أن نقول يحرم أن يفتي في الفرائض، ويجوز أن نقول يحرم أن يفتي في الفرائض. طيب، إذن هذا الباب نقول من أهم أبواب الفرائض، لأنه يتوقف عليه معرفة من يرث ومن لا يرث. واعلم أن الحجب نوعان: حجب بوصف وحجب بشخص، حجب بوصف وحجب بشخص. فالحجب بالوصف أن يتصف الوارث، أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث المتقدمة، بمانع من موانع الإرث المتقدمة، وهي رق، الرق والقتل واختلاف الدين. إذن الحجب بالوصف أن يتصف الوارث بماذا؟ بمانع من موانع الإرث السابقة، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. فمن كان رقيقا فهو محجوب، والقاتل محجوب، ومع اختلاف الدين أيضا المخالف لدينه محجوب. لكن هذا الحجب بماذا؟ نقول هو حجب بالوصف، حجب بالوصف، بمعنى أنه اتصف بوصف يمنعه من الإرث. قال أهل العلم: وهذا القسم من الحجب يمكن دخوله على جميع الورثة بدون استثناء. هذا القسم من الحجب، نقول نوعان ولا قسمان؟ نوعان. وهذا النوع من الحجب يتأتى دخوله على جميع الورثة بدون استثناء. ووجه ذلك أن كل واحد من الورثة يمكن أن يكون رقيقا أو قاتلا أو مخالفا في الدين. واضح؟ إذن النوع الأول من أنواع الحجب الحجب بالوصف، وهو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث، أو أن يقوم به مانع من موانع الإرث السابقة، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. وهذا النوع من الحجب يتأتى دخوله على جميع الورثة دون استثناء. النوع الثاني من أنواع الحجب الحجب بالشخص، وذلك بأن يكون بعض الورثة، أن يكون بعض الورثة محجوبا بشخص آخر، يكون بعض الورثة محجوبا بشخص آخر. وهذا النوع من الحجب ينقسم إلى قسمين، هذا النوع من الحجب ينقسم إلى قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان. فحجب الحرمان أن لا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا، لا يرث حجب الحرمان أن لا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا، وهو ما يسمى بما تقدم منع الوارث من الإرث كله أو بعض، هذا كله. إذن حجب الحرمان أن المحجوب لا يرث مع الحاجب شيئا. مثاله: هلك هالك عن ابن وأخ. الأخ هنا محجوب، لا يرث مع الحاجب شيئا، لا يرث مع الحاجب شيئا. هلك هالك عن أب وعم، محجوب. هلك هالك عن أب وجد، محجوب. وهذا القسم يعني حجب الحرمان يمكن دخوله أو يتأتى دخوله على جميع الورثة، كل الورثة يمكن أن يكونوا محجوبين حجب حرمان كلهم. قال العلماء: إلا من يدري إلى الميت بلا واسطة، إلا من يدري إلى الميت بلا واسطة. فهؤلاء لا يحجبون حجب حرمان، بمعنى أنهم متى وجدوا في المسألة فإنهم يرثون. يعني كل من يتصل بالميت بدون واسطة هذا لا يحجب حجب حرمان، والذي يتصل بالميت بدون واسطة أو من يدري الميت بلا واسطة ستة: الأبوان والولدان والزوجة. إذن نقول حجب الحرمان، حجب الحرمان أن لا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا، ويمكن دخوله على جميع الورثة دون استثناء إلا من يدري الميت بلا واسطة. بلا واسطة مش معنى يدري الميت بلا واسطة، يعني ليس بينه وبين الميت واسطة، وهم الأبوان الأم والأب، والولدان الإبن والبنت، والزوجان. وقد جمع، ما يحتاج يجمع، لكن جمع في قول الناظم: وخمسة لا يسقطون بالعدد: أب وأم، زوجة، زوج، ولد. وخمسة لا يسقطون بالعدد: أب وأم، زوجة، زوج، ولد. خمسة لأن اكتسب الولد ولد ذكر أنت حسبه واحدا، حسبه واحدا. إذن وخمسة لا يسقطون بالعدد، وخمسة بالعدد لا يسقطون: أب وأم، زوجة، زوج، ولد، زوج، ولد. القسم الثاني من أقسام الحجب: حجب النقصان. حجب النقصان وهو أن يرث المحجوب مع الحاجب، يرث المحجوب مع الحاجب شيئا، ولولا الحاجب لورث أكثر، وهو ما يعبر عنه عند بعض العلماء بقولهم: منع الوارث من أوفر حظيه، منع الوارث من أوفر حظيه. إذن حجب النقصان أن يرث المحجوب مع الحاجب شيئا، لولاه لورث أكثر. فمثلا: هلك هالك عن زوجة وابن، لولا الابن لورثت الربع، زوج وابن، لولا الابن لورث النصف، أم وإخوة، لولا الإخوة لورثت الثلث، ورثت الثلث. وهو ما يعبر عنه عند بعض العلماء بقوله: منع الوارث من أوفر حظيه، من أوفر حظيه. وهذا إنما يكون يعني حجب النقصان في من له نصيبات، في من يرث نصيبين، يعني الزوجة والزوج والزوجة والأم ونحو ذلك. طيب، إذن الخلاصة الآن أن الحجب نوعان: حجب بوصف وحجب بشخص. فالحجب بالوصف أن يقوم بالوارث مانع من موانع الإرث، والحجب بالشخص أن يكون بعض الورثة محجوبا بشخص آخر، وهو قسمان: حجب حرمان فلا يرث المحجوب مع الحاجب شيئا، وهذا يتأتى على جميع الورثة إلا من يدري الميت بلا واسطة. والثاني حجب نقصان، وهو أن يرث المحجوب مع الحاجب شيئا لولاه لورث أكثر، وهو ما يعبر عنه بقولهم: منع الوارث من أوفر حظيه، أوفر حظيه. طيب، إذا قال ما الفرق بين الحجب بالشخص والحجب بالوصف؟ نقول: الفرق بينهما أن المحجوب بالوصف وجوده كعدمه، المحجوب بالوصف وجوده كعدمه، فلا يحجب غيره ولا يعصب غيره. وأما المحجوب بالشخص حجب الحرمان فإنه يحجب غيره، يحجب غيره حجب نقصان. إذن المحجوب حجب حرمان يحجب غيره حجب نقصان ولا يحجب حجب حرمان. فمثلا الإخوة يحجبون بالأب، مع ذلك مع أنهم محجوبون يحجبون الأم. إذن المحجوب بالشخص حجب حرمان لا يحجب غيره، لا يحجب غيره حجب حرمان، ولكنه يحجب حجب نقصان. فالإخوة يحجبون الأم إلى من الثلث إلى السدس، مع أنهم محجوبون بالأب. أما المحجوب مش بالوصف وجوده كعدمه، فمثلا لو هلك هالك عن أم وابن كافر، هذا محجوب بوصف وجوده كعدمه، كأنه لم يوجد. طيب كيف يحجب الورثة بعضهم بعضا؟ نقول هنا ضوابط أو بالأصح قواعد تتعلق بحجب الحرمان في الأصول والفروع والحواشي، وهي قواعد سهلة جدا إن شاء الله تعالى. إذن نقول إذا قال قائل كيف أعرف أن هذا الشخص محجوب أو غير محجوب، نقول هناك قواعد تتعلق بالحجب، وأعني بالحجب حجب الحرمان. القاعدة الأولى في الأصول، كل وارث من الأصول فإنه يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فقولنا كل وارث يخرج به من لا يرث. فأبو الأم لا يحجب لأنه ليس بوارث، إذن كل وارث خرج به من لا يرث. من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، احترازا مما إذا كان من غير جنسه. فمثلا الأب يحجب الجد، والجد يحجب من فوقه. الأم تحجب أم الأم، وأم الأم تحجب أم. لكن هل الأب يحجب الأم؟ لا. هل الجد يحجب أم الأم؟ لا. إذن كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. عندنا الأصول طريقة أبوة وأمومة، الأب لا يأتي إلى طريق الأمومة، والأمومة لا تأتي إلى طريق الأبوة. إذن كل واحد من هؤلاء الأصول الوارث يحجب من فوقه، يمشي طريق مستقيم، لا يمكن أن يحجب إلا من كان من جنسه. هذا تتعلق بالأصول. القاعدة الثانية في الفروع، عندنا قاعدتان في الفروع. الأولى كل ذكر وارث من الفروع فإنه يحجب من تحته مطلقا. كل ذكر وارث من الفروع فإنه يحجب من تحته مطلقا، يعني سواء كان من جنسه أم غير جنسه. فالابن يحجب ابن الابن، ويحجب بنت الابن، وهكذا. لا يشترط في حجب الفروع أن الابن لا يحجب إلا ابن الابن، لا، نقول الابن يحجب ابن الابن ويحجب بنت الابن وإن نزلوا. القاعدة الثانية إناث الفروع لا يحجبن من تحتهن إلا إذا استغرقن الثلثين، فإنهن يحجبن من تحتهن. إذا عندنا قاعدة في الذكر من الفروع، وقاعدة في الأنثى. الأنثى من الفروع لا تحجب من تحتها، إلا متى؟ إلا إذا استغرقن الثلثين. أيضا ليس مطلقا، ما لم يوجد معصب. طيب أيضا هنا الأنثى من الفروع تحجب الإخوة من الأم؟ الأنثى من الفروع أليست تحجب الإخوة من الأم؟ نعم، أحتاج نذكرها أو لا؟ فنقول عندنا ثلاث قواعد فيما يتعلق به الفروع. كل ذكر من الفروع يحجب من تحته مطلقا. ثانيا الأنثى من الفروع لا تحجب من تحتها إلا إذا استغرقنا الثلثين. ثالثا الأنثى من الفروع تحجب الإخوة من الأم. ثالثا هذه الأنثى من الفروع تحجب الإخوة من الأم تكون في الحواشي، لأن كلامنا الآن في المحجوب لا في الحاجب. كلامنا في المحجوب لا في الحاجب. طيب الثالث فيما يتعلق بالقواعد في الحواشي، كيف الحجب بالنسبة للحواشي؟ نقول عندنا قاعدتان. القاعدة الأولى، كل ذكر وارث من الأصول أو الفروع فإنه يحجب الحواشي مطلقا ولا يستثنى من ذلك شيء. كل ذكر وارث من الأصول أو الفروع فإنه يحجب الحواشي مطلقا ولا يستثنى من ذلك شيء، خلافا لمن قال إن الجد يرث مع إخوة. طيب ثانيا، القاعدة التي سبقت، الأنثى إناث الفروع، إناث الفروع يحجبن الإخوة من الأم. إذن الإناث من الأصول والفروع لا يحجبن الحواشي إلا من؟ إلا إناث الفروع، وهن البنات وبنات الإبل، فإنهن يحجبن الإخوة من الأم. إذا القاعدة الثالثة التي ذكرناها في الفروع تنقل إلى الحواشي. نعيد الآن القواعد، خذنا قاعدة في الأصول والفروع والحواشي. القاعدة في الأصول، كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. في الفروع، كل ذكر وارث من الفروع فإنه يحجب من تحته مطلقا. ثانية، الأنثى من الفروع لا تحجب من تحتها إلا إذا استغرقنا الثلثين. قاعدة الحواشي، كل ذكر وارث من الأصول أو الفروع فإنه يحجب الحواشي مطلقا من غير استثناء. وأما مسائل الجد والإخوة فسيأتي أن القول الراجح أنهم لا إرث لهم مع الجد، لا إرث لهم مع الجد، وأن الجد كالأب يسقطهم. ثانيا، الإناث من الأصول والفروع لا يحجبون الحواشي إلا البنات، يعني إلا إناث الفروع وهن البنات وبنات الإبن، فإنهن يحجبن الإخوة من الأم، يحجبن الأخوة من الأم. طيب، كل الأنثى، قاعدة الثانية في الحواشي، الأنثى من الأصول والفروع لا يحجبن الحواشي. فالأم مثلا لا تحجب الإخوة الشقة ولا الإخوة لأب ولا الإخوة لأم إلا إناث الفروع، فإنهن يحجبن الإخوة من الأم. هذه قواعد وضوابط في ما يتعلق بالحجب. طيب، يمكن أن نقول الورثة باعتبار الإرث من فرض وتعصيب ينقسمون إلى 5 أقسام. الآن لما فرغنا من الكلام على أصحاب الفروض ومن الكلام على العصبة، يتبين لنا أن الورثة من حيث الإرث الفرض أو التعصيب ينقسمون إلى كم قسم؟ إلى 5 أقسام. الأول، القسم الأول، من يرث بالفرض فقط ولا يرث بالتعصيب، وهم الزوجان وأولاد الأم وإناث الأصول صاروا ورثة من حيث الإرث. يعني هذا التقسيم ليس له تلك الفائدة، لكن مجرد حصر فقط. الورثة من حيث الإرث نقول القسم الأول من يرث بالفرض فقط، يعني ميراثه فرض ولا يرث بالتعصيب، وهم الزوجان والإخوة من الأم وإناث الأصول. الأصول كيف عرفنا هذا؟ عرفنا مما سبق. كيف مما سبق؟ سبق في العصبة، قلنا العصبة إنهم ليسوا عصبة، قلنا العصبة كل العصبة بالنفس منهم، كل الذكور إلا الإخوة من الأم، كل الذكور من النسب إلا الإخوة من الأم، وإن شئت فقل كل الذكور إلا الزوج والإخوة من الأم. طيب، أمسك الزوج والإخوة من الأم، والزوجة من المعلوم مثله. طيب، في العصبة بالنفس والعصبة بالغير مر علينا البنات بعد إناث الفروع والأخوات. من بقي من النساء الورثة؟ إناث الأصول. إذن عرفنا أن من يرث بالفرض فقط هم الزوجان وأولاد الأم وإناث الأصول. طيب، الثاني، من يرث بالتعصيب بالنفس، من يرث بالتعصيب بالنفس، وهم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا. الثاني، الإخوة لغير أم وأبناؤهم وإن نزلوا. والثالث، الأعمام لغير أم وأبناؤهم وإن نزلوا. والرابع، وذو الولاء وذو الولاء. هؤلاء عصبة بالنفس. القسم الثالث من يجمع بين الأمرين، يعني من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة أخرى، من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، فميراثه دائر بين هذه الأحوال الثلاث، وهو الأب والجد وإن علا. اسم الأب والجد وإن علا ميراثه تارة يرث بالفرض فقط، وذلك فيما إذا كان للميت فرع وارث ذكر، وتارة يرث بالتعصيب فقط، وذلك فيما إذا لم يكن للميت فرع وارث، وتارة يجمع بين الأمرين يرث بالفرض والتعصيب، وذلك فيما إذا كان للميت فرع وارث أنثى. طيب القسم الرابع من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما. من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بين الفرض والتعصيب في آن واحد، وهن إناث الفروع. فإناث الفروع يرثن بالفرض هلك هالك عن بنت، ويرثن بالتعصيب تارة هلك هالك عن ابن وبنت، ولا تجمع بينهما البنت، ما يقول للبنت النصف فرضا والباقي تعصيبا. إذا الفرق بينها وبين الأب والجد في أن الأب والجد يجمعان بين الإرث بالفرض والتعصيب، وهن لا يجمع. طيب القسم الخامس من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب بالغير تارة وبالتعصيب مع الغير تارة ولا يجمع. من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب بالغير تارة وبالتعصيب مع الغير تارة، يعني مرة بفرض فقط ومرة عصبة بالغير ومرة عصبة مع الغير، وهن الأخوات لغير أم. وإن شئت نلخص أحسن من هذا أن نقول الورثة ثلاثة أقسام: من يرث بالفرض فقط، ومن يرث بالتعصيب فقط، ومن يجمع بينهما. نجعل التعصيب قسما واحدا، فنقول الورثة من حيث الإرث ثلاثة أقسام: قسم يرث بالفرض فقط، وقسم يرث بالتعصيب فقط، وقسم يجمع بينهما. من الذي يرث بالفرض فقط؟ الزوجان وأولاد الأم وإناث الأصول. والقسم الثاني من يرث بالتعصيب فقط، وهم الأبناء والإخوة والأعمام والولاء. طيب وقسم يجمع بينهما وهم من سوى ذلك. طيب وسبق لنا أن الحجب نوعان، حجب بالوصف وحجب للشخص. فالحجب بالوصف أن يتصف المحجوب بمانع من موانع الإرث ثلاثة، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. طيب والحجب بالشخص هي أن يحجب شخص بشخص آخر إما حرمانا وإما نقصانا. وسبق أيضا أن هذا النوع وهو حجب الحرمان يتأتى على جميع الورثة، كل واحد من الورثة يمكن أن يحجب حجبة حرمان إلا ستة، وهم من يدلون إلى الميت بلا واسطة، وهم الأبوان والولدان والزوجان. وسبق أيضا ذكرنا قواعد وضوابط تتعلق بحجب الحرمان في الأصول وفي الفروع وفي الحواشي. فما القاعدة في حجب الأصول؟ نعم، كل وارث من الأصول فإنه يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. إذن كل وارث من الأصول فإنه يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. طيب بالنسبة للفروع ما هي القاعدة؟ نعم، كل ذكر من الفروع فإنه يحجب من تحته. طيب بالنسبة للحواشي، نعم، كل ذكر وارث من الأصول والفروع فإنه يحجب الحواشي مطلقا. نعم. ثانيا إناث الفروع وهن البنات وبنات الابن، يحجبنا الإخوة من الأم. هذه قواعد. طيب ذكر الفرضيون رحمه الله أيضا قاعدة مهمة في الحجب، فقالوا من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا الإخوة من الأم، إلا الإخوة من الأم، وإلا الجدة، جدة أم الأب، فإنها تدلي بالأب ومع ذلك ترث. إذن يقول كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا الإخوة من الأم وإلا الجدة أم الأب. فالإخوة من الأم يدلون بالأم، لأن واسطة بينهم وبين الميت هي الأم، ومع ذلك يرثون لا تحجبهم. وكذلك الجدة أم الأب تدري بالأب وترث لا يحجبها، لا يحجبها. إذا من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. هكذا ذكر الفرضيون رحمهم الله. وذكر ابن رجب هذه القاعدة على وجه آخر فقال: من أدلى بوارث فإن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا. من أدلى بوارث فإن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا. كل من يدلي بوارث فإنه ينظر، إن كان يقوم مقامه عند عدمه فإنه يسقط به، وإن كان لا يقوم مقامه عند عدمه فإنه لا يسقط. لكن هذه القاعدة في الواقع تنتقض ببنت لابن، فإنها تدلي بلابن ولا تقوم مقامه عند عدمه. بنت لابن تدلي بلابن ولا تقوم مقامه عند عدمه. الجدة أم الأب تدلي بالأب ولا تقوم مقامه عند عدمه. ولذلك كان ما ذكره الفرضيون أحسن في الواقع، مع أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. هذا ما يتعلق بالحجب، وننظر في كلام المؤلف رحمه الله. يقول رحمه الله: نعم،